بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه الآية جاءت في سياق آيات قبلها، وهي قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم قال في هذه الآية والتي تليها: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الآية يقول بعض أهل العلم أنها ناسخة للآيات التي خير الله فيها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بين الحكم وعدم الحكم بين أهل الكتاب إذا جاءوه، فنسخ ذلك وصار الحكم بينهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار الحكم عليه واجبا، يحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا. فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقد ذكروا لهذه الآية سبب نزول، وإن كانت هذه الأسباب لا تخلو من مقال في أسانيدها، فمنها ما جاء أن اليهود قال بعضهم أو قالت أحبارهم بعضهم لبعض: هيا بنا إلى محمد لأجل أن نفتنه عن دينه، فنقول له: نحن أحبار يهود، فاحكم لنا على قومنا. فجاءوا إليه وقالوا: نحن فلان وفلان وفلان، نحن أحبار اليهود، وإن آمنا بك آمنت بك جميع اليهود، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنريد أن تحكم لنا عليهم حتى نؤمن بك فنتبعك ويتبعك اليهود جميعا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أحكم بينكم بكتاب الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، والله جل وعلا أمر نبيه أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا الحكم كما أنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فهو لأمته، فإن من حكم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، وأن يحذر من الحكم بغير ما أنزل الله ومن اتباع الهوى. ولهذا قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن اليهود وأهل الشر والباطل يهوون الجور، يهوون أن يكون الحق لهم دائما وأبدا، لا يريدون أن يحكم عليهم إذا كان الحق عليهم، وإنما يريدون أن يحكم لهم دائما وأبدا، فهم يتبعون أهواءهم بذلك ولا يتبعون الحق. ولهذا أمره الله عز وجل أن يحكم بينهم بالحق ونهاه أن يتبع أهواء القوم لأنهم يهوون الباطل ويهوون الشر. فقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الحافظ ابن كثير واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة، فإن تولوا عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا الشرع فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الآيات. إذن الله حذر نبيه أن يفتنوه، والفتنة هو أن يدلسوا عليه الأمور ويقولوا له كلاما غير صحيحا ويزعمون شيئا غير صحيح، فربما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيفتنوه عن إصابة الحق. فأمره الله عز وجل بأن يحكم بينهم بالحق وأن لا يتبع أهواءهم، وأن يحذر فتنتهم وتلبيسهم وتدليسهم. فكذلك كل قاض عليه إذا قضى بين المتخاصمين أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحذر أن يتبع أهواءهم كأن يعطوه رشوة أو مالا، وأن يحذر منهم أيضا أن يفتنوه عن الحق بما يدلسون وبما يزورون. فعليه أن يكون، فعلى القاضي أن يكون حصيفا فطنا لبقا يتفطن لهذه الأمور. وهذه من الصفات التي يجب أن تكون فيمن يحكم بين الناس حتى يحكم بالعدل ويتقي الله ما استطاع. قال جل وعلا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فتترك الحكم به اضطرارا بقولهم وبما لبسوه ودلسوه عليك. ثم قال جل وعلا فإن تولوا عن حكم الله الذي حكمت به بينهم فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تولي الإنسان عن الحق وإعراضه عن الحق وعن حكم الله عز وجل، هذا دليل على أنه قد فتن، وأنه بسبب سيئات أعماله وبسبب أعماله السيئة القبيحة حصل له هذا التولي والإعراض عن الحق، لأن الله جل وعلا حكم عادل والجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال عن الذين زاغوا عن الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يتقي الله وأن يحرص على قبول الحق والعمل به، وأن يحذر، فإن عدم قبوله للحق أو تجنبه للحق هذا دليل أن الله قد عاقبه ببعض ذنوبه فكانت سببا في صده عن الحق وفي صرفه عنه. فالواجب على المسلم أن ينقاد للحق حيث كان ومتى كان وفي أي مكان كان. قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذا حكم عام، كثير من الناس لفاسقون، والفاسقون جمع فاسق مأخوذ من الفسق، والفسق هو الخروج، الأصل في الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ويقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج عن حد النفع إلى الإفساد والأذية. والفسوق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. فالله جل وعلا بين أن أكثر الناس فاسقون أي خارجون عن طاعة الله إلى معصيته، وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس قد فسقوا وخرجوا عن طاعة الله، ولهذا العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالاتباع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، رواه البخاري. فالإنسان لا يغتر بالكثرة، الكثرة ليس الدليل على الحق، الحق يعرف بالاتباع، بالاتباع، باتباع الكتاب والسنة، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والذي على الحق هو أمة وحدة وهو الكثير، ولو خالفه من خالفه. ولهذا مؤمن آل فرعون يأتي يوم القيامة مؤمنا وحده وأمته كلها إلى النار. فعلى الإنسان أن يأطر نفسه على الحق وأن يوطن نفسه على اتباع الحق والقول به ولو خالفه من خالفه. ثم قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا يسميه العلماء استفهام إنكار وتوبيخ، استفهام إنكاري توبيخي، ينكر الله عليهم ويوبخهم بابتغائهم حكم الجاهلية. والجاهلية تطلق على كل شيء أو على ما خالف الإسلام، فليس إلا إسلام أو جاهلية، إما من أحكام الإسلام ومن عرف الإسلام ومن هدي الإسلام وأهله، وإلا فمن عرف أهل الجاهلية. وهؤلاء يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير الحق وأن يتبع أهواءهم، يريدون أن يحكم بحكم الجاهلية. وهكذا كان أهل الجاهلية يحكمون بغير الحق ويحكمون بغير العدل، فأنكر الله عليهم ووبخهم بهذا التوبيخ، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، يطلبون ويريدون منك أن تحكم بحكم الجاهلية. ثم قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما، هذا استفهام يراد به النفي، ومعنى الكلام: ولا أحد أحسن من الله حكما، لا أحد أحسن من الله حكما. نعم، ولكن هذا الاستفهام قالوا فيه فائدة، قال: ومن أحسن، ولم يقل: وليس هناك أحد أحسن. قالوا: لأن الاستفهام يفيد النفي المشرب بالتحدي، يعني نفي معه تحدي، وتقدير الكلام: ليس هناك أحد أحسن حكما من الله، وأتحدى أن يكون هناك أحد. ونعم، ليس هناك أحد أحسن حكما من الله ولا مثل حكم الله، بل لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وبغير حكم الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، كما مر في الآيات الماضية. ومعنى قوله لقوم يوقنون، يعني يوقنون بالحق، ويوقنون بأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله. وأما من لم يؤمن به فأولئك كالأنعام، بل هم أضل، وليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في شك واضطراب. لكن المؤمنون أهل الحق والبصيرة وأهل العلم وأهل الإيمان، يعرفون أنه لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم من اليقين ما يعرفون به الحق من الباطل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية خطر تولي الكفار وخطر موالاة الكفار، وعندنا أمران: الموالاة والتولي. موالاة الكفار هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وأما توليهم فهو كفر مخرج من ملة الإسلام. ومعنى موالاة الكفار يعني موادتهم ومصادقتهم ومعاشرتهم واتخاذهم أصدقاء له. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة تنتهي بصاحبها في الغالب، إن لم ينتهي عن ذلك تنتهي به إلى توليهم ومحبتهم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وحرام. والنوع الثاني توليهم، وهو محبتهم، محبة الشرك وأهله، ومحبة انتصارهم، محبة نصرهم على المسلمين وعلى ظهور دينهم، فهذا كبر مخرج من ملة الإسلام. ولهذا سئل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك: ما هي الموالاة المنهي عنها؟ فقال: محبة الكفار، محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابا وأخدانا ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالله، فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم فهذا من التولي، وهو من أنواع الكفر، من أنواع الكفر بالله عز وجل. وعلى كل حال كلا الأمرين، موالاتهم وتوليهم حرام، لكن موالاتهم ومصادقتهم ومصاحبتهم والفرح بهم يهش ويبش بهم وينبسط إليهم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأما محبة انتصارهم على الإسلام ومحبة دينهم ومحبة أن يكون الظفر لهم والعاقبة لهم، هذا كفر بالله مخرج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. وقد حذر الله عز وجل من الأمرين كليهما بهذه الآية، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. جمع ولي، والأصل في الولاية هي الموادة والنصرة، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لهم، لأن الكفار أعداء الله، أعداء الله وأعداء رسوله، كفرة بالله جل وعلا، عبدة الأصنام، فكيف يتخذهم المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وقد رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، كيف يتولى هؤلاء وكيف يتخذهم أولياء له ويعتبرهم حزبا له ويميل إليهم؟ قال جل وعلا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإذا كان اليهود والنصارى وهم عندهم كتاب، أهل كتاب، لكنهم عرف وبدل، لا يجوز موالاتهم ولا توليهم، فكيف بتولي غيرهم من المشركين؟ من باب أولى وأحرى. لا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ الكافرين أولياء، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من الوثنيين أو من سائر الكفار، لا يجوز له أن يتخذهم أولياء ولا يجوز له أن يتولاهم. قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى: بعضهم أولياء بعض. هؤلاء كيف تتخذونهم أولياء وبعضهم أولياء بعض؟ هم أولياء من دونكم. وهذا أمر كما دل عليه قول الله جل وعلا وكفى به دليلا، كذلك دل عليه الواقع، فتراهم في هذه الأزمنة وقبل هذه الأزمنة يتحد اليهود والنصارى ضد المسلمين، لأنهم بعضهم أولياء بعض، دائما مع بعضهم ضد الإسلام وضد أهل الإسلام، فيسعون دائما وأبدا جهدهم على القضاء على الإسلام، فبعضهم أولياء بعض. فهؤلاء كفرة بعضهم أولياء بعض، يتخذ بعضهم بعضا أولياء ويتولون بعضهم وينحاز بعضهم إلى بعض، فكيف تتخذونهم أولياء؟ ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم، والتولي هنا كما قلنا المراد نصرة دينهم، محبة ما هم عليه من الشرك، محبة ظهور أمرهم على المسلمين أو مساعدتهم وإعانتهم على قتال المسلمين، هذا نعوذ بالله كفر بالله. ولهذا قال فإنه منهم، أي من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى كفار، فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المراد الهداية هنا هداية التوفيق، وهو أن يوفقوا للإيمان. أما هداية الإرشاد والدلالة فقد هدى الله الخلق كلهم، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأقام الحجة على الخلق فأرشدهم ودلهم على الحق. لكن المراد هنا هداية التوفيق، وهي أن يوفقوا للإيمان والإسلام والدخول في دين الله عز وجل. فالله لا يهدي الظالمين، جمع ظالم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هم هؤلاء الكفار اليهود والنصارى الذين وضعوا الإيمان، الذين وضعوا الكفر بدلا من الإيمان، فبدل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ظلموا أنفسهم فوضعوا الكفر به بدل الإيمان، وأعرضوا عن دينه وعن اتباعه. وكذلك النصارى، فهم وضعوا الشيء في غير موضعه، والظلم أنواع، أعظمه الكفر بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ما هو دون ذلك. لكن الذي يظهر هنا أن المراد به من سياق الآيات أن المراد به الكفر، لأنه في سياق الإخبار عن اليهود والنصارى وعن من تولاهم وأنه منهم ومثلهم، فقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إذا أردت هداية الله فابتعد عن الظلم، وآمن بالله ورسوله، واتبع نبيه، وأبشر بالهداية. فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. هؤلاء الذين أعرضوا وظلموا أنفسهم، ولهذا الجزاء من جنس العمل. ولهذا يا أخوان بعض الناس يشكل عليه، يجد بعض الآيات ينسب الله عز وجل الاهتداء والضلال إلى الخلق، فكثير منهم نعم، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يعني الله عز وجل في بعض الآيات نسب الهداية إلى الخلق، وأحيانا نفاها عنهم وأثبتها لنفسه. نقول لأن الهداية أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، أولا هداية إرشاد وهداية دلالة، والأمر الثاني أن الاهتداء والإيمان هو من جهة العبد، العبد يبذل الأسباب ويؤمن ويتعلم الدين ويحرص على الاتباع، يبذل جهده، وهو لن يخرج عما قضاه الله وقدره، فالله قد كتب الكافر من المؤمن، هدى من يشاء إلى صراط مستقيم، وأضل من شاء بعدله جل وعلا، هدى من شاء برحمته وأضل من شاء بعدله، لكن الله ما ظلمهم، ولهذا ما حكم عليهم بعلمه الأزلي وقال أنتم معذبون لأني كتبت عليكم أنكم في النار، لا خلقهم وأوجدهم وأرسل إليهم رسلا وقام عليهم الحجة وأمرهم بالحق وبين فضله وجزاء من آمن بالحق وحذرهم من الشر، حذرهم من الكفر، ومع ذلك سلكوا طريق الضلال، فهم كاسبون، هم بأنفسهم يكسبون ويعملون، ولكن هم وعملهم لا يخرجون عن ما قضاه الله وقدره. ولهذا قال العلماء إن القدر أربعة مراتب، المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله علم كل شيء جل وعلا، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وكتب ذلك عنده في كتاب، والمرتبة الثالثة المشيئة، شاء الله هذا الأمر، والأمر الرابع الخلق والإيجاد، خلق الشيء أو خلق الإنسان أو خلق عمله، فالله جل وعلا لا يؤاخذ العباد بعلمه الأزلي، ولكن يؤاخذهم بأعمالهم بما كانوا يكسبون. فهذا أنت الآن تجد أنك جئت إلى هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، باختيارك وطوعك، ما وجدت أحدا يمسك بك ويحملك في الهواء ويضعك في المسجد برغبتك وطلبك وحرصك وبذل الأسباب. فكذلك الاهتداء والضلال. ولهذا لما قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل به الناس أو ما يعمله الناس على أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف؟ قال: على أمر قد فرغ منه، من حيث أن الله قد قضاه وقدره وكتبه. فقال الصحابي: ففيما العمل؟ طيب ليش نعمل؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا أنت إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى هداك للإيمان وأنك تعمل الأعمال الصالحة وتصلي وتعمل، فيجب أن تفرح بنعمة الله، أن الله يسرك لهذا العمل وأن الله أراد بك خيرا. بينما صاحب الشر يريد الشر، يعرض عن الحق، يرد القرآن، يرد السنة، وهو يعلم تقام عليه الحجة، ويعلم ذلك ويختار ويفعل بنفسه باختياره، لأن القدر شيء محجوب أيها الإخوة، ما أحد يدري ماذا قدر الله، لكن بعد وقوع الأمر يتبين أن هذا مما قضاه الله وقدره. فليس لأحد أن يحتج بالقدر على هذه الأمور، بل عليه أن يتقي الله وأن يبادر للعمل ويبذل الأسباب ويسلك طريق الهداية ويرجو رحمة الله ويحذر من معصية الله. بل الناس في أمور الدنيا يطبقون هذا تطبيقا واقعيا. لا أحد يقول: أنا سأتوكل على الله وأريد من الله أن يعطيني مالا وولدا، وهو لا يبذل سبب ولا يعمل ولا يتزوج امرأة، كل شيء له سبب، كل شيء له سبب، لا بد من بذل الأسباب وفعل الأسباب. ولهذا الله جل وعلا ينسب الاهتداء والضلال إلى الخلق باعتبار كسبهم وأعمالهم، وينسبه إليه باعتبار قضائه وقدره، وإن كان ذلك محجوبا عنهم، لكن يخلقهم ويوجدهم فيعرض عن الحق ويصد عنه، وبعد ذلك يجازيهم على أعمالهم جل وعلا وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. في قلوبهم مرض، وهو الشك والريب والنفاق، هؤلاء أهل النفاق، في قلوبهم مرض وهو شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته، وريب ونفاق، يظهرون الإسلام وهم منطوون على الكفر. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وأعظم الأمراض أمراض القلوب، فيجب على الإنسان أن يعتني بقلبه وأن يعالج أمراض القلب، والمراد الأمراض المعنوية، كراهية الحق، حب المعاصي، حب الشهوات، عليه أن يعالج هذا حتى يكون قلبا سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن القلوب تمرض أشد من مرض الأبدان. فترى الرجل متنكبا طريق الهداية، مبتعدا عن الحق، سالكا كل طريق فيه الشر، وترى آخر حريصا على طاعة الله، ممتثلا لأمر الله، مسارع في الخيرات، مسابق فيها، كل ذلك مبني على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا الإنسان يعتني بقلبه، وأعظم ما يشفي القلوب القرآن، تلاوة القرآن بتدبر، والإكثار من ذلك، والإكثار من ذكر الله عز وجل، والتفكر في عظمة الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، فيعرف ربه حق المعرفة ويعرف قدرته ورحمته وإحسانه وقوته وجبروته، قوة عذابه وكثرة خيره، فعند ذلك يقبل على فعل الطاعات ويبتعد من فعل المعاصي. قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون فيهم من المسارع يعني يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى، يبادرون يسرعون يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى وإلى محبتهم ومناصحتهم بسبب أن قلوبهم فيها مرض، وإلا القلوب السليمة المؤمنة تبغضهم تقربا إلى الله، تبغضهم وتبغض دينهم وما هم عليه. وكما قدمنا مرارا ليس معنى بغضهم والبراءة منهم أن نظلمهم، لا، إذا ابتلينا بتعامل معهم نحكم معهم بالعدل، لا نظلمهم ولكن لا نحبهم ولا نتولاهم، ويشهد الله على ما في قلوبنا من بغضهم وكراهيتهم لأجل كفرهم، إلا إذا دخلوا في الإسلام وانقادوا لله ورسوله. قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا عذرهم، يقول نخشى نخاف أن تصيبنا دائرة، والدائرة هي تغير الحال، وغلب إطلاقها على تغير الحال من الخير إلى الشر، فيقول نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تكون الدائرة والغلبة لليهود والنصارى، فنحن نسارع إلى مودتهم، نخشى أن تدور الدوائر فما ينفعنا محمد ومن معه فتكون العاقبة لهم، نعوذ بالله من الشك. وهذا الدليل أنه ما حصل هذا عندهم إلا لأن في قلوبهم مرض وميل إلى هؤلاء. ولهذا قال الله جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح من أو أمر من عنده. قال السدي: الفتح فتح مكة، لأن فتح مكة لما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لما فتحت مكة ودخل أهل مكة وهم قريش سادة العرب وأهل بيت الله، كان الناس ينظرون إليهم، لما دخلوا في الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، هذا قول أن المراد به فتح مكة. وقال كثير من المفسرين: المراد بالفتح هنا هو القضاء والفصل، فعسى الله يأتي بالفتح أي بقضاء من عنده وفصل يفصل فيه بينكم فيظهر نبيه وحزبه على هؤلاء الكفار، وهذا هو الذي حصل ولله الحمد والمنة. فخرجت يهود من المدينة، فبنو قينقاع خرجوا، خانوا العهد ونقضوا، فهم أول من خرج بأموالهم، ثم بنو قينقاع، لا، بنو قينقاع هم أول من خرجوا، ثم بنو النضير خرجوا بذرياتهم ونسائهم فقط، ثم بنو قريظة قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وسبى ذراريهم، فأتى الله بالفتح ونصر النبي وجنده ونصر المسلمين. قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. قال السدي: أو أمر من عنده، قال المراد ضرب الجزية عليهم، إخزاؤهم بضرب الجزية على اليهود والنصارى، وهذا لا شك أنه من أمر الله، ولكن أمر الله أعم من ذلك. فقيل: أو أمر من عنده، قيل هو الخصب والسعة على المسلمين، وقيل هو ما تندفع به صولة اليهود والنصارى، وكل ذلك حق وكل ذلك حصل ولله الحمد. فنصر عبده جل وعلا وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجب، ولهذا قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يصبح على ما أسروا في أنفسهم من النفاق والموالاة لليهود والنصارى والكفار نادمين أشد الندم لما رأوا أن الدائرة صارت للمسلمين ولأهل الإسلام، وقد حصل ولله الحمد. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين في شان هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض، قال ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هذا استفهام تعجب، يتعجب المؤمنون من هؤلاء المنافقون، يقول أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، وجهد اليمين أشد اليمين وأغلظه، فحلفوا أيمانا مغلظة للمؤمنين أنهم معهم، أنهم مع المؤمنين، ثم مع مرور الليالي والأيام تبين أنهم يسارعون في مودة الكفار وموالاتهم. ولهذا قال المؤمنون متعجبون من قولهم الذي كذبوا به ونقضوا، وإن كان النبي وأصحابه أخذوهم بالظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوهم بما ظهر، قال أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بالمناصرة والمعاضدة وأنهم مع المسلمين، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، حبطت من الحبوط وهو الذهاب والزوال، وهذا دليل على أن تولي الكفار ردة وكفر مخرج من الدين، وأنه يحبط به العمل، يرتد عن دينه بذلك لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، قد خسروا الدنيا والآخرة. وخلاصة هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده المؤمنين من أن يسلكوا مسلك المنافقين وأن يتولوا الكفار أو يسارعوا في مودتهم ومحبتهم، وأن لا يغتروا بما عندهم، وأن يتولون الله وأن يتولوا الله ورسوله، ويتخذوا الله وليا لهم، ويتخذوا النبي والمؤمنين أولياء، فيكونون من جند النبي صلى الله عليه وسلم ومن حزب الله، فإن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون. ولا يغتر الإنسان بما يراه من مظاهر أو غلبة أو أمور، فإن الأمر بيد الله جل وعلا، بيده الأمر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وينزع الملك من يشاء ويهبه لمن يشاء، ولا يقع في هذا الكون من صغير ولا كبير ولا حركة ولا شيء إلا بإذن الله الكوني القدري، لا يقع شيء إلا بإذنه جل وعلا وبأمره، فالأمر بيده. ولهذا أمر الله المؤمنين بالتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن من ارتد عن دينه وتولى عن نصرة الله ورسوله ودينه بأنه لا يضر إلا نفسه، وأنه بارتداده يحبط عمله ويصبح من أهل النار الذين هم أهلها الخالدين فيها أبدا. وبين جل وعلا أنه إذا ارتد هؤلاء الناس فإن الله يأتي بقوم غيرهم خير منهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأن الله جل وعلا هو القوي وبيده الأمر، ومن نصر دين الله فإنما ينصر نفسه وينجيها من عذاب الله، والمن لله عليه أن هداه للإسلام. فليس لك منة على الله يا عبد الله، لا تظن أنك إذا آمنت واتبعت الحق أن المنة لك على الله، المنة لله عليك، فإنك إنما تنفع نفسك وإنما تضر نفسك. ولهذا الله غني عنا وعن عبادتنا أيها الإخوة، كما قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كانوا كلهم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكن هم الذين ينتفعون. ولهذا بين الله لهؤلاء الذين يترددون، والسياق في المنافقين الذين يتولون الكافرين ويسارعون فيهم، قال: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهم المؤمنون. يحبهم، والله إنما يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب الملتزمين بدينه. وهذا ثناء من الله وتزكية لهم دليل على استقامتهم على دين الله. يحبهم ويحبونه، هم أيضا يحبون الله لأنهم يعبدون الله حق عبادته، لأنهم مؤمنون. ولهذا كل مؤمن يحب الله من قلبه. ولماذا لا تحب الله؟ لماذا لا يحب العبد ربه؟ من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ من الذي رزقه؟ من الذي أحياه؟ من الذي وهبه كل نعمة؟ وما بكم من نعمة فمن الله. هذا النفس تتنفس باليوم يقال 18,000 نفس، من الذي أقدرك عليه؟ من الذي وفر لك هذا الأكسجين وهذا الهواء؟ وأن تكون في مكان ممتلئ بالناس كلهم يتنفسون الأكسجين كما في مكاننا هذا، ولا يشكو أحد يقول أنا لا أجد أكسجين الهواء الذي أتنفس به. نعمة البصر، كل النعم. ولهذا يجب على المؤمن أن يحب الله، فهي فرض الإيمان وركن الإيمان المحبة، لأن الله جل وعلا كل خير منه، فهو الذي وهبنا النعم. فالله يحبهم وهم يحبونه. ثم قال: أذلة على المؤمنين. ومعنى أذلة على المؤمنين يعني أرقاء رحماء، فيهم تذلل للمؤمنين، يرقون لهم، يلينون للمؤمنين، يحنون عليهم مثل الولد لوالده. هذا دليل على وجوب الشفقة في قلبك في إخوانك المسلمين، تشفق عليهم، ترحمهم، تعطف عليهم. ترى بعض الناس وخاصة في مواسم الحج أو مواسم الطواف والرمي ورمي الجمار وما شابه ذلك، ترى بعض الناس لا رحمة في قلبه للناس، ليس إلا هو يضرب هذا ويدفع هذا. سبحان الله، أين الرحمة للمؤمنين يا عبد الله؟ يجب أن ترحم المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والحمى. هذه حال المؤمنين، يحب بعضهم بعضا، يذل بعضهم يعني يخضع له، يلين له، يرق له، يعينه، بخلاف المنافقين الذين سبقوا الذين يسارعون في الكافرين ويميلون إليهم. فمعنى أذلة على المؤمنين يعني أرقاء رحماء لأهل دينهم. قال ابن عباس: تراهم كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وتراهم في الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته. فهم أذلة على المؤمنين أي أرقاء رحماء لأهل دينهم، وأعزة على الكافرين أشداء أقوياء غلظاء على أعدائهم، فيهم قوة وشدة وشدة على أهل الكفر وغلظة، لأنهم أعداء الله ورسوله كفرة بالله. فهذه حال المؤمنين. وقد تنازع العلماء من هم هؤلاء، فقيل هم الولاة من قريش، وقيل نزلت في أبي بكر وأصحابه في حروب الردة، وقال أبو بكر بن عياش هم أهل القادسية، وقيل هم قوم من سبأ، وقيل هم أهل اليمن، ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون، وقيلت أقوال كثيرة. والصواب أن الآية عامة: فإن تتولوا أيها المنافقون يأتي الله بمؤمنين خلص أهل رحمة وتذلل وعطف وشفقة على المؤمنين، وأهل غلظة وشدة على الكافرين من اليهود والنصارى الذين تتولونهم أيها المنافقون. وكل من ذكر داخل في ذلك، والصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الوهود الذين دخلوا في دين الله والذين نصروا دين الله عز وجل من الأشعريين وأهل اليمن وغيرهم، كلهم داخلون في هذه الآية. يحبهم الله ويحبونه، وهم أذلة على المؤمنين أي رفقاء بهم، يعطفون عليهم ويرحمونهم، وفيهم الشدة والغلظة على أعداء الله لأنهم يستحقون ذلك. قال جل وعلا: يجاهدون في سبيل الله. هذه من صفاتهم أيضا، يحبهم الله، يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء عليهم، يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو الجهاد ابتغاء وجه الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. فهم يجاهدون في سبيل المخلصين، لا يجاهدون من أجل المال أو من أجل المغنم أو من أجل الحمية، وإنما يجاهدون ابتغاء وجه الله ولتكون كلمة الله هي العليا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون في دينهم وفي ذلك لومة لائم. واللائم مأخوذ من اللوم، وهو التقريع والعتب. هناك من يلومك، يعتب عليك، يقرعك بالكلام، فهؤلاء لا يخافون في الله لومة لائم، أقوياء على دينهم، ما يضعفون إذا جاءهم أحد يلومهم. وهذا يحصل من المنافقين ومن أهل الشر ومن أهل الضلال، أو من يكون في بلاد الكفر يأتيه من يلومه ويلوم دينه وينتقده. فالمؤمن يكون قويا بالله، ما يضعف، ما يخشى في الله لومة لائم. ألست تعتقد أن هذا هو الحق؟ ألست تعتقد أن هذا الذي أراده الله وبعث به الرسل وأنزل به الكتب ووعد من اتبعه بدخول الجنة ومن خالفه بالنار؟ كيف تأخذك لومة لائم؟ تريد تطيع أعداء الله؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. والقصد أن فيه يجب أن الإنسان يتمسك بدينه ويعتز بهذا ولا يكون عنده انهزام وضعف، أو إذا ذكرت بعض أحكام الإسلام يخجل ما يريد، أن يتمنى أن هذا ما يذكر. سبحان الله، لا تأخذك في الله لومة لائم، وقل بالحق حيثما كنت، طبعا بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يجب أن يكون المؤمن عزيزا بالله قويا بالله، لا تأخذه في دين الله، في دين الله لومة لائم، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها تفسير وبيان لمعنى لا تأخذهم في الله لومة لائم. يقول، أورد ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده؟ لا يمنعك خوف الناس أن تقول بالحق إذا شهدت مشهدا أو موقفا، لا تخاف من الناس، قل بالحق. قال: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق. ما يقرب أجلك إذا أمرت معروف ونهيت عن المنكر، تموت قبل يومك الذي قدره الله، ولا يمنعك من الرزق الذي كتبه الله لك، من الرزق سيأتيك ولو كنت في جوف البحر سيأتيك. قال: فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وأيضا روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي، رأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي ربي، وثقت بك وخفت الناس. فهكذا يجب على الإنسان يكون قويا في دينه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لكن أيضا الإنكار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة بالطريقة الشرعية باللين والرفق، لكن لا يترك قول الحق لأجل فلان أو علان، أو يخشى أن يقطع رزقه أو لا يعطى كذا. فالرزق من الله والأجل بقضاء الله وقدره، فأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يباعده ولن يقطع رزقا كتبه الله عز وجل لك. قال جل وعلا: ذلك فضل الله. ذلك راجع على كل ما سبق، أن الله يحبهم وأنهم يحبونه، ورحمتهم بالمؤمنين وشدتهم على الكافرين، وجهادهم في سبيل الله، وعدم خوفهم من أحد في قول الحق والثبات عليه والاعتزاز به. قال: ذلك فضل الله. نعم، هذا فضل من الله، والله يؤتي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. والله واسع الفضل جل وعلا، عليم بمن يستحقه، فهذا فضل الله، والله جل وعلا يؤتي هذا الفضل من يشاء. هذه مرتبة عالية يا أخوان، فعلنا أن نسعى أن نكون منهم ومثلهم وعلى طريقتهم. ولهذا قال: والله واسع. الله واسع في صفاته، ومن ذلك واسع في فضله، عليم بمن يستحق هذا الفضل فيوفقه له فيجعله من أهله. فالحاصل هذا، أن هذا وإن كان إخبارا لكن فيه حث للمؤمن أن يكون كذلك، أن يكون يتولى الله ورسوله، وأن يجاهد في سبيل الله حق جهاده، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يصبر ويتمسك بدينه ويصبر عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا. فإن الدنيا مهما كانت قليلة، وإنما يثبت على ذلك بلجوئه إلى الله وسؤاله والتزام دينه والمحافظة على فرائض الدين وكثرة قراءة القرآن وخلطة الصالحين وأهل التقى والصلاح، فإن ذلك من خير ما يعين المرء على ثباته على دينه، وإلا الإنسان يضعف. نسأل الله أن يقوينا وإياكم في ديننا وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. ثم قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بعد أن ذكر تولي المنافقين للكافرين وذكر أنه إن ارتد هؤلاء فسيبدل الله الأرض وأهلها من هم خير منهم، ثم ذكر ولايته وأن المؤمنين حقا وليهم الله ونعم المولى ونعم النصير من كان الله وليه، فلا يخشى أحدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ فعلينا أن نحرص على سلوك هذا الطريق الذي يوصل بنا إلى ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولاية الله ما هي دعوة، ولاية الله عمل، إيمان وتقوى. يؤمن بالله يضمن الإيمان والأعمال الصالحة، ويتقون يتقي ما حرم الله عليه فيقوم بالواجبات ويترك المنهيات. هذه ولاية الله، الذي يريد ولاية الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فمن تولاه الله ثم تولاه رسوله تولاه المؤمنون لا خوف عليه. ولهذا قال: الذين يقيمون الصلاة. من أهم صفات المؤمنين أولياء الله الذين يتولون المؤمنين إقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأين المتهاونون في الصلاة؟ هذا الدين يا أخوان ما هو دعوة، هذا دين عمل ودليل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأهم ذلك الصلوات الخمس بعد الشهادتين، شهادتين ينطقهما باللسان، لكن الصلوات الخمس تحتاج إلى عمل. يشهد الصلاة في المسجد في اليوم 5 مرات، يستعد لها من وضوء واستعداد. إذن هؤلاء هم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله، كما قال الشيخ السعدي في تفسيره رحمه الله، قال: إقامة الصلاة الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن. هذه إقامة الصلاة، تأتي بها تبتغي وجه الله، ما تريد مدح الناس أو ثناءهم، يحملك عليها التقرب إلى الله والتعبد له بها في وقتها، ما يتركها حتى يخرج وقتها إذا نام. بعض الناس هذا ديدنه، مدام أنه عنده عمل في الفترة الفلانية صلاتين أو 3 صلوات كلها يسحب عليها ولا يصلي إلا إذا استيقظ. إذا كان مرة واحدة غلبتك عينك غصبا عنك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: ليس في النوم تفريط. لكن لا، بعض الناس يتعمد، ما أستطيع، أنا عندي عمل لابد أنام هذا الوقت. لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، هذه من علامات الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وجاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن معناه حق، ودلت عليه الآية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حق، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فرجل يتردد على المسجد 5 صلوات 5 مرات في اليوم، هذا دليل الإيمان. ولهذا المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة عليهم العشاء والفجر، لأنها كانت في ظلمة ما أحد يراهم، فما كانوا يصلون لله، لكن ينشطون في الظهر في العصر في المغرب لأن الناس يرونهم، فهم يصلون لوجوه الناس. فإذا أظلم الليل قالوا: لا يرانا أحد، ما يحتاج نأتي. لا، المؤمن يأتي في الليل والنهار ويحرص على الصلاة ولا ينظر أصلا لوجوه الناس، أو أن يراه فلان أو يمدحه فلان، يتقرب لربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقبل ذلك يقول في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا دليل على كفر تارك الصلاة، لأنه قال: فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة جاء ما يدل على أن من تركها عن غير جحود وإنما بخل أنه لا يكفر. كما في الحديث الصحيح: ما من صاحب إبل أو غنم إلا يبطح لها بقاع قرقر تطأه، إلى أن قال: إلى أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فنقول: يا أخوان، الصلاة تركها كفر بالله عز وجل، لأن هذا ظاهر النصوص، نصوص السنة، والأصل حملها على الكفر المعهود للمخاطبين: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. كذلك الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قد يقول بعض: لكنه ذكر الزكاة هنا، والزكاة لا يكفر تاركها إن لم يكن جاحدا. نقول: لأنه جاء في النصوص ما يدل على كفر تاركها، لكن الصلاة جاءت نصوص تؤكد ما دلت عليه الآية بكفر تارك الصلاة، فلا بد من إقامة الصلاة إذا أردت النجاة، فإن الله هو الموعد جل وعلا، ولا ينفعك بين يديه إلا ما قدمت. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها إذا توفرت شروطها، وهي أن تكون ملكا، أن يكون المال ملكا لك، وأن يحول عليه الحول، وأن يبلغ النصاب، ويدفعه في مصارفه الثمانية أو في أحدها. وهم راكعون يحتمل أن يكون وهم راكعون أي خاضعون متذللون، لأن الركوع يدل على الخضوع، أو أن المراد به وهم راكعون دليل على فضل الركوع، وعبر بالجزء بعد أن عبر بالكل، وهذا دليل على أهمية الركوع في الصلاة، وأنه ركن من أركان الصلاة. والركوع يطلق على الركوع ويطلق على السجود أيضا. ولم يقل أحد من العلماء كما يقول ابن كثير، يقول: فيما نعلم لم يقل أحد من العلماء: الأفضل للإنسان أن يخرج زكاة ماله وهو يصلي في الركوع. يقول: ما نعلم أحدا قال بهذا فيما نعلمه. ومن هنا يعلم الحديث الذي أورده ابن كثير وغيره، وإن كان تعقبه ابن كثير، أن هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه قام يصلي فجاءه مسكين فسأله وهو يصلي فأعطاه خاتمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الرد على الرافضي، يقول: وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة، ثم عد أوجها ذلك. وهذا ليس تنقصا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ما ثبت هذا، ما ثبت، ما وقع. وإلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، فهو أفضل الصحابة بعد عثمان، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ومقامه في الإسلام معروف رضي الله عنه وأرضاه. لكن ما ثبت هذا الأمر، هذا وضعه بعض الوضاعين، وإنما المراد وهم راكعون أي خاضعون لأمر الله، أو يكون أراد أن يعبر بالركوع لأنه جزء من الصلاة لبيان أهميته. ثم قال جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تولى الله يا عبد الله، اتخذ ربك وليا، وذلك بالعمل، بالعمل الصالح بفعل الواجبات وترك المنهيات. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في الكلام شيء مقدر تقديره فإنه من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون الذين لهم الغلبة والنصر على أعدائهم. ولهذا لا يزال ولله الحمد جند الله وحزب الله المؤمنون غالبون رغم كثرة أعدائهم وكثرة كيد أعدائهم لهم في كل وقت وأوان، ولا يزالون ظاهرون على الحق ولله الحمد والمنة. فالإنسان يحرص أن يكون من حزب الله الذين لهم الغلبة والنصر في الدنيا والآخرة. ولا يؤتي الإنسان أو المسلمون إلا من قبل أنفسهم وبعض أعمالهم. نسأل الله العلي العظيم أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه إلى أن نلقاه، ويجعلنا من أولياء الله ظاهرا وباطنا. ونستمع لما تيسر من الأسئلة. هنا السؤال الأول قضاء الرواتب. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تقضى سنة الرواتب؟ نعم، الجمهور يرون أن سنة الرواتب تقضى قياسا على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل قضاها ما بين الظهر إلى ما بين الفجر إلى الظهر وزاد عليها ركعة، فكان يقضي صلاة الليل، كان يصلي 11 فيصلي 12 ركعة تشفع له. فقاس الجمهور عليها السنة الرواتب. لو فاتتك راتبة الظهر التي قبله شغلت وجئت والإمام قد أقام الصلاة، لك أن تصليها بعد صلاة الظهر، هذا هو الصحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: تقليد أحد الأئمة الأربعة صحيح أم غير صحيح؟ نعم، الإنسان يقلد في الفقه أول ما يتعلم، يتعلم على أحد المذاهب الفقهية مذاهب أهل السنة، ولكن بعد أن يعرف الحق بدليله فإنه يجب عليه أن يقول بالدليل الذي جاء به الكتاب وهو السنة، ولا يتعصب لأحد، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة كل منهم حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إصابة الحق الذي يريده الله ورسوله، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، فله أن يتلقى الفقه على مذهب من المذاهب يتأصل، ثم بعد ذلك يصير إلى القول بالدليل إذا ظهر سواء مع هذا المذهب أو مع غيره، لأن هذا الذي أخذه الله علينا اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل فرق بين من يصلي الرواتب لابتغاء الجنة ومن يصلي خوفا من الله عز وجل؟ هما متلازمان يا أخي. هو الخوف من الله سبحانه وتعالى يقتضي ويلزم منه دخول الجنة، فمن خاف من الله وعمل الأعمال الصالحة خوفا من الله تقربا إليه فإنه يكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. على كل حال الإنسان يقصد، هذه كلها مقاصد عظيمة، يريد وجه الله بهذا العمل ويرجو أن النجاة من النار بهذا، أن ينجيه الله من النار وأن يدخله الجنة، يجمع بين هذه المقاصد وهي متلازمة. هي نعم.